حرقنا وعسك تمشينا غريب صرنا وغريب مهما حاولنا لا ما فينا رد الشمس العم بتغيب يمكن بكرة شمس جديدة تمحي أو تكتب تمهيدي مش بإيدي ولا بإيدي هالدنيا اسم ونصيب الله بيعود علينا يا قلبي ليش عم تبكي هيك الحب بلحظة بيطفي شمع وعم بتدوب دموع مطرح ما كنت تتدفي عصدري صاير موجوع يمكن عيد القدر بذاته يختم بالفرقة حكياته حتى الحنين ونظراته بيصير علي الله بيعود كف الطريق القصة